بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل لنا ولكم صلاح القلوب وصلاح الأعمال وحسن الختام. كنا يا إخوة نتكلم عن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة تعليم جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين، وذكرنا المرتبة الأولى وهي مرتبة الإسلام وأن أركان الإسلام خمسة، وذكرنا المرتبة الثانية من مراتب الدين وهي الإيمان وأن مراتب الإيمان ستة، ذكرنا هذا فيما سبق. وعندنا الآن المرتبة الثالثة وهي الإحسان. والإحسان يا إخوة عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بسؤال جبريل له، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. جبريل يقول: صدقت، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني المراد من هذا الكلام أن يستوي السر والعلانية في عبادة الله عز وجل. فإن كان يعبد الله عز وجل في العلانية ولا يعبده في السر، هذا رياء. والرياء إما أن يكون شرك أصغر أو شرك أكبر، هذا رياء، لأنه إذا كان الإنسان يبطل الإسلام، يبطل الكفر ويظهر الإسلام، هذا نفاق أكبر. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار بنص القرآن. المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر في الدرك الأسفل من النار، لقول الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لكن إذا كان هذا الإنسان إنما يعبد الله عز وجل في العلانية، في علانية أمام الناس ويحسن العبادة، لكنه لا يعبد الله عز وجل في الخفاء، لكنه لا يكفر بهذا، ولكن أو أنه يعبد الله في الخفاء لكن ليست كعبادته أمام الناس، فهذا رياء، هذا رياء، وهو شرك أصغر. ومعنى أنه شرك أصغر أنه لا يحبط العمل، لا يحبط كل الأعمال. أما الشرك الأكبر يحبط الأعمال، يقضي عليها خلاص. أما الشرك الأصغر وهو الرياء، هذا لا يحبط العمل، لكن قال بعض أهل العلم يحبط العمل الذي يدخل فيه دون غيره من الأعمال. كيف؟ فلو كان الرياء مثلا في الحج، هذا يحبط الحج، يعني يبطل ثواب الحج، لكن الصلاة صحيحة والصيام والزكاة إلى آخره، وهلم جرى. يعني الرياء يبطل العمل الذي يدخل فيه ولا يبطل كل الأعمال. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فالرياء يحبط العمل الذي يدخل فيه لأنه شرك أصغر، والعلماء متفقون على أنه من كبائر الذنوب والعياذ بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه عليه الصلاة والسلام، قيل له: ما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. والرياء يا إخوة لا يسلم منه إلا من سلمه الله عز وجل. الرياء أمر دقيق والعياذ بالله، يعني يحصل لكثير من الناس. إذن أن تعبد الله كأنك تراه، يعني لا فرق في عبادتك لله عز وجل بين أنك يعني تستحضره أمامك، بين أن تستحضره أمامك وبين غيره من العبادة، يعني تستحضر عظمة الله عز وجل في أثناء العبادة أمامك. وهذا الأمر يا إخوة كونك تستحضر عظمة الله عز وجل يستدعي الخشوع وكمال الإيمان، يستدعي ماذا؟ الخشوع وكمال الإيمان، لأنك إذا كنت تعتقد أن الله يراك في عبادتك إياه حملك هذا الاعتقاد على العبادة وإخلاصها لله وتجريد المتابعة لرسول الله هكذا، وهذا هو الخشوع. والخشوع في العبادة يا إخوة أمر مهم، خصوصا الصلاة، خصوصا الصلاة، الصلاة المكتوبة. قال أهل العلم: الخشوع بالنسبة للصلاة لبها وروحها والمقصود منها، لبها وروحها والمقصود منها. والخشوع يا إخوة مكان محله القلب، محل الخشوع القلب، لأن القلب وعاء الإيمان، والإيمان محله القلب يعني مكانه القلب. لكن الذي يكون في القلب من الخشوع والإيمان تعكسه الجوارح، يعني بالعمل الظاهر، بالأعمال الظاهرة من صلاة وصيام وحج وزكاة إلى آخره، يظهر الخشوع على الجوارح إذا كان في القلب خشوع. لكن إذا كان الإنسان يدخل في العبادة يا إخوة أو يدخل في الصلاة وهو يعبث بلحيته أو يعبث بغترته أو يعبث بملابسه أو يعبث يعني يعبث يمينا وشمالا أو يعبث بيده أو يعبث برجله أو يلتفت يمينا وشمالا، هذا دليل على عدم الخشوع. لأن الخشوع معناه، الخشوع معناه يا إخوة الخضوع لمن؟ الخضوع لمن؟ لله عز وجل، والانكسار بين يديه. الخضوع لله عز وجل والانكسار بين يديه، هذا هو الخشوع. إذا لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه عن الحركة. قال بعض السلف: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه يعني الحركة، ويروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولمكانة الخشوع يا إخوة في الإسلام ولمكانته أيضا من العبادات خصوصا الصلاة، ذكر الله عز وجل أنه من صفات الأنبياء والمؤمنين والصالحين والعلماء، لأهمية الخشوع خصوصا في الصلاة المكتوبة، ذكر الله عز وجل أنه من صفات من؟ الأنبياء والمؤمنين والعلماء الصالحين. اسمعوا ما قال الله عز وجل عن ذلك. قال الله تبارك وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا ما المقصود، من المقصود بهؤلاء؟ الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة الأنبياء، ذكر عدد من الأنبياء، عدد من الأنبياء: نوح ولوط وصالح ويونس وعدد وزكريا ويحيى، عدد من الأنبياء. ثم قال: إنهم كانوا يسارعون وكانوا لنا خاشعين. إذن الخشوع من صفات إيه؟ من صفات الأنبياء. وقال الله عز وجل عن المؤمنين بعدما ذكر صفات المؤمنين، ذكر أن الخشوع أول صفة من صفات المؤمنين. قال الله عز وجل: قد أفلح، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم ماذا؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم ماذا يا إخوان؟ تكلموا. أولئك هم الوارثون الذين يرثون ماذا؟ الفردوس. الفردوس وسط في مكان وسط الجنة. أول صفة من صفات هؤلاء الخشوع. وقال الله عز وجل أيضا إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الخشوع هو الخضوع بين يدي الله عز وجل، وكما قلنا محل الخشوع القلب. ولهذا كان كثيرا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وإيمانا كاملا ويقينا صادقا إلى آخره. فالإيمان محله القلب، لكن إنما يعلم هذا ويطبقه الذين يعبدون الله حق العبادة، الذين اتصفوا بالإحسان، الذين اتصفوا بالإحسان وعبدوا الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم. فأنت يا أنت أيها المكلف، أنت أيها المؤمن، إذا عبدت الله عز وجل فالله يراك. لا يمكن أن يخفى على الله عز وجل أحد من الناس ولا شيء ولا أي شيء، سواء كان كثيرا أو حقيرا، لا يخفى على الله شيء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. الله لا يخفى عليه خافية. إذن الله يراك في أي مكان، أي مكان الله عز وجل يراك فيه، فأنت تعبده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولهذا قالت العلماء إن حقيقة التقوى ألا يراك الله حيث نهاك، لا يراك الله حيث نهاك يعني على المعاصي، ولا يفقدك الله حيث أمرك، يعني لا يفقدك الله عز وجل عند الأوامر وتنفيذها، هي حقيقة التقوى. إذن أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أذكر لكم مثل يا إخوة، رجل مؤمن أراد أن يختبر أولاده ثلاثة، له ثلاثة أولاد أراد أن يختبرهم، أراد أن يختبر إيمانهم وأراد أن يختبر ذكاءهم أيضا، فأعطى كل واحد منهم من الثلاثة فرخ الدجاج، دجاجة فرخة، فقال ليذهب أحدكم لو ليذهب كل واحد منكم إلى مكان لا يراه فيه أحد ثم يذبح هذه الفرخة ويأتيني بها. اثنان فعلا ما أمر به، الثالث لم يفعل، رد الفرخة على صاحبها على والده ولم يذبحها. قال له والده لما؟ قال لم أجد مكان لم يراني فيه أحد. قال طيب كثير الأماكن التي لا يراك فيها أحد. قال لكن الله يراني، الله يراني في كل مكان. ولهذا يا إخوة قالت العلماء إن المعية قسمان، معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة هي أن الله عز وجل مع المؤمنين أو مع المسلمين بعلمه وقوته وتدبيره ونصره وتأييده معهم، وهو معكم أين ما كنتم، وهو معكم أين ما كنتم، يعني أيها المسلمون، بعلمه وقدرته وتدبيره إلى آخره. فالله عز وجل مطلع على كل أحد ولا يخفى عليه أحد. ومعية خاصة وهي معيته للمتقين المحسنين، تلك معية عامة، يعني يدعو السابقة يدخل فيها المسلم والكافر والفاسق والمطيع إلى آخره، وهو معكم أينما كنتم. لكن هذه الأخيرة معية خاصة بالمؤمنين والأتقياء والمحسنين. قال الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يعني معهم بماذا؟ معهم بالنصر والتأييد والتوفيق، النصر والتأييد، على النصر على الأعداء والنصر على النفس والنصر على الشيطان والنصر والتأييد في جميع الأمور. قال الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. طيب، إذا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا كما قلنا يا إخوة هو حقيقة التقوى كما بين ذلك بعض أهل العلم. واسمعوا يا إخوة ما رتب على التقوى من الثمرات العظيمة والفوائد الجسيمة. اسمعوا ما ورد في القرآن مما يكون ثمرة للتقوى، يعني ثمرات التقوى، اسمعوها حتى يا إخوة نحاول بقدر ما نستطيع أن نحمل أنفسنا على التقوى، أن نحمل أنفسنا على التقوى. طيب، الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، وش يصير؟ يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. سبحان الله، لاحظوا ثمرة التقوى. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب هنا لمن؟ الخطاب هنا لعامة الناس، لعامة بني الإنسان، أو لطائفة خاصة من الناس؟ طائفة خاصة من الناس. من هؤلاء؟ المؤمنون، المؤمنون الذين اتصفوا بالإيمان، لأنهم هم أهل التقوى وأهل الإحسان وأهل الإيمان وأهل الخير. الله لم يقل يا بني آدم، ولم يقل يا أيها الناس، لأن هذا الخطاب يدخل فيه كل أحد من بني آدم وكل أحد من الناس، لكن الله عز وجل أراد طائفة خاصة وهم المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن تتقوا الله، إن تحققوا التقوى لله، إن تعبدوا الله عز وجل في السر والعلن على حد سواء، إن تعبدوا الله كأنكم تروه، فإن لم تكن تروه فإنه يراكم، يجعل لكم فرقانا. إذا فعلتم هذا العمل، عملتم هذا العمل وفعلتم هذا الفعل، يجعل لكم فرقانا. يعني فرقانا ماذا؟ يعني فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل، تفرقون به بين ماذا وماذا؟ بين الحق والباطل. يجعل لكم فرقانا وماذا؟ ويكفر عنكم سيئاتكم. لا إله إلا الله، يكفر عنا السيئات، كل جميع السيئات، نعم كل السيئات يكفرها عنا. والمراد بذلك يا إخوة تكفير الصغائر، تكفير الصغائر من السيئات والذنوب. لماذا؟ لأن المؤمنين المتقين لا يعملون الكبائر، فالتقوى تنافي فعل الكبائر، ما يفعلون الكبائر. إذن المقصود هنا الصغائر من السيئات، ويكفر عنكم سيئاتكم يعني من الصغائر، ويغفر لكم، يغفر لكم يعني المغفرة يعني الستر، يجعل لكم ستارا يقيكم من المكروه، يجعل لكم ستارة تقيكم من الوقوع في المكروه، كالمغفر الذي يتقي به المحارب السلاح والسهام. ويغفر لكم، يغفر لكم غفران، يعني يجعل بينكم وبين النار وقاية. ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم، يعني الله يتفضل على من يشاء بأفضال كثيرة، لأن الله كريم، والكريم لا يرد من قصد بابه يا إخوة، الكريم لا يرد من قصد بابه جل وعلا. إذن هذه آية تبين ثمرة التقوى. طيب، نرى آية أخرى. قال الله عز وجل واتقوا الله، أمر بالتقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله. إذن ما هي الثمرة هنا؟ ثمرة التقوى التعليم، العلم. يعلمكم الله عز وجل العلم النافع، والمراد بذلك العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي هو المقصود من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. واتقوا الله ويعلمكم الله، هذا واضح. طيب آية أخرى، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا، أمر الله عز وجل هنا بالتقوى، أمر بالتقوى وقال واتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ثم ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني تحاسب كل نفس، كل إنسان يحاسب نفسه ماذا قدمت للآخرة، يحاسبها صباحا ومساء، ماذا قدمت للآخرة، هل قدمت للآخرة عملا صالحا أو لم تقدم. واتقوا الله، قال الله عز وجل إن الله خبير بما تعملون، فالله عز وجل يعلم ما تقولون وما تفعلون، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، ونحن أقرب إليهم، ونحن أقرب إليهم من حبل الوريد. حبل الوريد هو هذا، حبل الوريد هو هذا، الله أقرب إلينا من حبل الوريد بعلمه وبإحاطته جل وعلا، وكل هذا لا يخفى عليه منه شيء جل وعلا. لكن فقد التقوى يا إخوة، من فقد التقوى والعياذ بالله ولم يعبد الله، أو أنه يعبد الله عز وجل على رياء، أو أنه يعبد الله لمقصد من المقاصد الدنيوية، فقد التقوى، يعني لم يجد، لم يحصل على التقوى. ثمرة أو الثمرة المترتبة على فقد التقوى يا إخوة بينها القرآن، بينها القرآن. فالله عز وجل أخبرنا عن قصص الماضين، القصص التي حصلت للماضين الذين كذبوا رسلهم، كذبوا رسل الله عز وجل، فأخبرنا عن قوم نوح وقوم صالح وقوم هود وقوم لوط وقوم وقوم وقوم شعيب، هؤلاء الذين كذبوا الرسل الله عز وجل أرسل عليهم عقوبة عاجلة ودمرهم تدميرا. بسبب ماذا؟ بسبب فقد التقوى. وأذكر لكم مثالا واحدا، الآن موسى عليه السلام ومن معه من الحواريين تبعهم فرعون وجنوده وأدركوهم مشرقين مع شروق الشمس، لأن موسى عليه السلام والحواريين معه خرجوا بالليل، وهؤلاء الكفار فرعون ومن كان معه خرجوا في أثرهم، في أثرهم. فلما أدركوهم مشرقين مع شروق الشمس وتراءى الجمعان، قال أصحاب موسى ماذا؟ قالوا إنا لمدركون، يعني العدو أدركنا، وفرعون يدعي أنه إله ويزعم أنه إله الخبيث. قال موسى عليه السلام، انظروا يا إخوة إلى التوحيد والتوكل على الله عز وجل، قال كلا إن معي ربي سيهدين، كلا إن معي ربي سيهدين. طيب طيب يا موسى، البحر أمامك الآن، البحر أمامك والعدو خلفك. الله عز وجل أخبر عن نتيجة، النتيجة وهي ثمرة التقوى يا إخوة وثمرة الإيمان، قال وأوحينا ها إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، اضرب هكذا اضرب بعصاك البحر، فضرب بعصاه بالعصا البحر فانفلق فرقتين، كل فرقة كالجبل، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل. فمر موسى ومن معه من الحواريين يمشون على الأرض يبسا. لا إله إلا الله. لاحظتم يا أخوة القدرة الإلهية وثمرة التقوى؟ طيب فرعون الطاغية الذي يقول أنا ربكم أنا إلهكم أتى على هذا من هذا الطريق، أتى من هذا الطريق الذي خرج معه موسى وانفلق عنه البحر، فالبحر رجعت كل فرقة إلى صاحبتها فانطبق عليهم البحر فغرقوا. فقال فرعون الآن آمنت أم أنه الذي آمنت به بنو إسرائيل، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. قال الله عز وجل ماذا قال له؟ قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لا ينفع الإيمان الآن، خلاص لا ينفع الإيمان. قال الله عز وجل فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. لاحظوا الله عز وجل بيّن العلة، لماذا ينجي فرعون ببدنه؟ ينجي ببدنه ميت منتهي، فارغته الروح. لكن قال الله عز وجل فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، لأنه كان يقول أنا ربكم الأعلى، يقول أنا ربكم الأعلى. فالله عز وجل أراد أن يبين لمن كان يقول لهم هذا الكلام أنه ضعيف وأنه مخلوق وأنه ليس برب. هذه نتيجة التقوى، نتيجة التقوى يا إخوة. انظروا إلى مثال آخر أيضا من نتيجة عدم التقوى، النمرود. تسمعون النمرود؟ النمرود هذا يدعي أنه إله، حتى أنه قال قل لربك، للنبي الذي كان في عهده، قل لربك ينزل لمناظرتي، يناظرني أو ينازلني للمنازلة للمبارزة، قل لربك ينزل ليبارزني ليقاتلني. مسكين هذا النمرود، مسكين. ما الذي صار؟ الذي صار يا إخوان أنه نام فدخلت بعوضة، تعرفون البعوضة؟ دخلت في أنفه فاستقرت في الدماغ، فصارت يعني تتحرك على الدماغ ويكون لها أزيز على الدماغ، على الدماغ، ولا تسكن حتى يقول لخادمه اضرب رأسي بالنعلة، فيضرب رأسه بالنعلة ضرب شديد حتى تسكن. بعوضة فقط، من أضعف خلق الله. وفي إحدى المرات ما سكنتها النعال، صارت على الدماغ، على مخه، على المخ، فقال اضرب هامتي بالسيف. فضرب هامته بالسيف فضرب جناح البعوضة، كانت على الدماغ، فقطع السيف جناح البعوضة. قالت يا ربي دخلت بأمرك والآن انقص الجناح. فقال الله عز وجل لها، هذه قصة تذكر في الكتب، فقال الله عز وجل إن شئت رددت إليك جناحك وإن شئت أعطيتك الدنيا وما فيها وحذافيرها، كل الدنيا. يعني خيرها بين أن يرد إليها الجناح وبين أن تكون له الدنيا بأسرها وحذافيرها وأشجارها وأحجارها وأموالها. قالت البعوضة يا رب وماذا أسرع بالدنيا؟ يا رب جناحي. فورد هذا النص، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، كل الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. إذن النمرود ذهب، وسبب ذهابه خلق ضعيف من خلق الله عز وجل، وهي البعوضة، الذي كان يدعي الربوبية ويطلب أن يبارزه الرب، ينزل الرب للمبارزته الإله جل وعلا. فالتقوى يا إخوة، نتائج التقوى حميدة معروفة مشهورة، وعدم التقوى النتائج المترتبة عليها أيضا معروفة مشهورة. فعلى كل إنسان عاقل لبيب أن ينتبه لنفسه وأن يزن الأمور ويقيس الأمور وينتبه ويحمل نفسه الأمارة بالسوء على التقوى. النفوس يا إخوة ثلاثة أقسام. نفوس الناس ثلاثة أقسام: نفس أمارة بالسوء، وهذا هو النوع الغالب على النفوس على نفوس الناس، ونفس لوامة تلوم صاحبها إذا وقع في الخطأ، ونفس أوابة مطمئنة رجاعة إلى الله عز وجل، وهذه نفس المؤمنين الأتقياء. يا أيتها النفس يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية مرضية. والله عز وجل يا إخوة أرسل الرسل وأنزل الكتب لماذا؟ عبث؟ عبث هذا العمل يا إخوة؟ لا، ليس ذلك عبثا، إنما ذلك بين الله عز وجل الحكمة منه، فقال: رسلا مبشرين ومنذرين. ماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. الله بين هنا السبب الذي من أجله أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب، لأن الرسل يأتون بالبلاغ. الرسلا ماذا؟ مبشرين لأهل الإيمان وأهل التقى، مبشرين لهم بالخير والفوز والنجاح والسعادة يوم القيامة، ومنذرين لمن؟ لأهل الشقاء والمعاصي والتقصير، لئلا يكون لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لماذا؟ لأن الله عز وجل يا إخوة لو عذب الناس من غير بيان لكان ظالما لهم، وحاشا الله أن يظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وزن ذرة لا يظلم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله منزه عن الظلم. كذلك أيضا لو عذبهم من غير بيان لاحتج الناس، لقال الناس: يا رب نحن ما علمنا أن هذا حلال وهذا حرام، فلما تعذبنا؟ فالله قطع هذا الأمر، قطع هذه الحجة، قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. يا إخوة واضح هذا الأمر؟ معلوم؟ ونكتفي بهذا القدر على سنة